السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، قد الكرام على موعد مع شرح حديث جديد من أحاديث الأربعين النووية، واليوم معنا الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أصل في بابه كما يقول علماؤنا، أي في باب الاستمساك بتقوى الله عز وجل، كذلك الوصية بذلك، الاستمساك بالسمع والطاعة، وأيضا الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يؤصل لنا كل هذه الأمور. وسنبدأ أولا بكلام عن الراوي، والراوي هو من كما يقال من الأفراد، يعني وهو أبي نجيح، وهو العرباض بن سارية، عن أبي نجيح العرباض بن سارية، ووالده سارية سلمة، وهو حمصي، قالوا مات في فتنة ابن الزبير، ويقال سنة 75. وفي الصحابة هو آخر صحابي كنيته، أو هناك صحابي آخر كنيته مثل كنية العرباض أبي نجيح، وهو عمرو بن عبسة، وهذه الكنية لم توجد أيضا في التابعين إلا عند أبو نجيح المكي، فكأن هذه الكنية كنية يعني وجدت عند العرباض وغيره من الصحابة عمرو بن عبسة، ومن التابعين أبو نجيح المكي. ويقال العرباض الطويل من الناس. سنتعرض لمفردات الحديث، لأنه في مفردات. قال الصحابي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فهنا السارية أيضا قبلها العرباض بن سارية، السارية هي الاسطوانة، لكن هنا قال وعظنا، الوعظ بمعنى النصح والتذكير بالعواقب، فيقول: وعظته وعظا وعظة واتعظ، أو قبل الموعظة. ومعنى وجلت أي خافت، وسنبين بأن الوجل درجات من الخوف، يعني هذا في الشرح إن شاء الله. قالوا: من قلوبهم وجلة، وكأنه هذا مقام تخويف وتوعيد ووعيد. في قوله موعظة بليغة، قال موعظة بليغة أي بلغت الثناء وأثرت في قلوبنا، أثرت في قلوبنا وجلا وفي أعيننا تزارفا، هذا معنى موعظة بليغة، يعني أثرت في القلوب وجل خشية وخوفا، وفي الأعين زرفت الدموع، لذلك زرفت يعني سالت الدموع. وجاءت في طرق أخرى قالوا: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال: فعليكم بما عرفتم من سنتي. فنقول هذه كلها ايش المفردات، ما زلنا في المفردات، نكمل المفردات ثم نرجع للشرح الاجمالي. السنه هي الطريقه القويمه التي تجري على مجرى السنن، اي السبيل الواضح. لذلك يقال سن الماء من السيل، وهنا الطريقه السنه في الشرع هي الطريقه القويمه، او هي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها وسار عليها اصحابه. قال عضوا عليها بالنواجذ، والعض طبعا المسك، النواجذ الأنياب وهي آخر الأضراس، وكأنها أنك لما تصل إلى أنياب آخر الأضراس وتعض فكأنك ستعض بجميع الفم، وهذا يدل على أنك تأخذها أخذا كاملا ليس تناولا هشا، تناول هش بأطراف الأسنان. لكن لما يقول مثلا بالنواجذ يعني بالأنياب التي في آخر الأضراس، فهذه كناية عن شدة التمسك بالأخذ بالسنة وأنك لا تتخلص منها. ما قال وعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والمهديين الذي شملهم الهدى هم الأربعة كما سيأتي معنا، الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا. طيب هذا، ثم ندخل بعد ذلك إياكم محدثات الأمور، أو عليكم السمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله. وسمع والطاعة هذا سيأتي إن شاء الله في التفصيل، لكن هنا بداية نقول بأن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة، والوعظ يأتي بمعنى التذكير بالأمر والنهي، والوعظ فيه أنك تذكر من توعظه بحقوق الله عز وجل في الأوامر وفي النواهي، فيما أمر به الله عز وجل وفيما نهى عنه. ذلك فيها ما فيها من الترغيب والترهيب، وفيها من التخويف، لأن الموعظة قد تكون بترغيب، ترغبه فيما عند الله من الجنة ومن الأمور الثواب الحسن وغير ذلك، وفيها ترهيب، لكن غالبا بيكون فيها التخويف من عدم الامتثال للأوامر أو ارتكاب النواهي. ذلك الموعظة في القرآن جاءت في عدة مواضع، فسرها المفسرون بها باتباع الأوامر، أو تذكروا باتباع الأمر، أو تذكروا باجتناب النواهي، وهذا معنى الموعظة. وعظنا، قال موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهذا سبب الموعظة أنها أدت إلى وجل القلب وأن العيون زرفت. ليش؟ للتخويف الذي كان، قال موعظة بليغة فيها تخويف ووعيد، فخافت القلوب ارتجفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام يذكرهم بحقوق الله عز وجل وبالحدوده وبأوامره، حدث ما حدث من الخوف منهم والوجل. ذلك قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ووجل القلب هو أعظم من الخوف، يعني هو درجة أعظم من درجة الخوف، يعني الوجل خوف وزيادة، لأن الخوف هو خوف ومعه اضطراب وتردد، يعني كأنه خاف مع كون القلب راغبا راهبا في هذا الأمر. ففيها درجات، فيها رهبة مع الخوف، كل هذا يعني في رهبة وفي خوف وفي وجل، وكل دخل في معنى الخوف، لكن الوجل زيادة عن ذلك. وهناك كلام جميل للإمام الأجري في الأربعينياته التي يعني علق عليها، فلما جاء في قول الله سلم زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال كلاما جميلا يرد به على الذين عندما يجلسون في مجلس من المجالس ويستمعون موعظة تجم يصرخون ويصيحون، وهذا كان دأب للصوفيين وبعض الطرق. فذلك قال في تعليقه، قال فميزوا هذا الكلام، فميزوا هذا الكلام على أن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم زرفت منه العيون ووجلت منها القلوب، الصحابة سيقول ذلك لما سمع موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فميزوا هذا الكلام، الإمام الأجر يقول ولم يقل صرخنا من موعظة، ولا زعقنا أو زعرنا، ولا طرقنا على رؤوسنا أو ضربنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا رقصنا كما يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويعقون ويتغاشون، يعني يقع يعني يغمى عليه، وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. ويقال لمن فعل ذلك: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة، وأنصح الناس لأمته، وأرق الناس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخير الناس ممن جاء بعدهم، ولا يشك في هذا عاقل، ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا، ولو كان هذا صحيحا لكان أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وضلالة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كلام بديع جدا يرد به على الذين يفعلونه من منكرات، عندما يسمعون بعض المواعظ أو شيء فيصرخون ويضربون الصدور ويخشى عليهم وغير ذلك. قال: ذرفت منها موعظة، وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: فإنها موعظة مودع فأوصنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله. وهذا هذه وصية جامعة، جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج إليه المرء، لأن إيش التقوى؟ امتثال المأمورات واجتناب المحظورات، وكل تكاليف الشرع ليست إلا ذلك. فلما يقول أوصيكم بتقوى الله أولا، هذا إجمال أو هذا عموم، سميه كما تسميه، لأن هذا جواب عام. فتقوى الله تشمل كل شيء، كل الأوامر، أن تمتثل كل الأوامر وأن تجتنب كل المحظورات. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا أوصينا، وأنا في طبعا فوائد سنذكرها في وقت الفوائد، أنه قال يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنهم شعروا بالقرائن بأن هذه الموعظة موعظة مودع مفارق لهم، فطلبوا منه الوصية أن يوصيهم. وهذا من حرص الصحابة على الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتخللوا من وقت لآخر ليتعلموا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجب عنهم شيئا، فقال أوصيكم بتقوى الله، ثم قال والسمع والطاعة، مع أن السمع والطاعة تدخل في تقوى الله عز وجل، فكأن هذا ذكر عام أولا ثم ذكر الخاص بعد العام. وهذا إن دل فدل على التوكيد في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أوصيكم بتقوى الله، ثم بعد ذلك قال والسمع والطاعة، فعطف خاص على عام، لأن الوصية بالتقوى تشمل السمع والطاعة، وهذه عند العرب كثيرا، عندك عام وخاص. قد تجد تعطف الخاص على العام، كقوله تعالى فاكهة ونخل ورمان، ما النخل والرمان من الفاكهة، فهذا أيضا ذكر عام ثم خاص، عطف الخاص على العام. وقد يحدث العكس، تعطف العام على الخاص، كقوله تعالى اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير. طب ما الركوع والسجود هذا خاص، عطف وعبدوا ربكم وافعلوا الخير هذا عام، فهنا عطف العام على الخاص، يعني ذكر الخاص أولا وعطف العام عليه. وفيها أيضا من قوله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ما هو الصبر والمصابرة والرباط من تقوى الله، من تقوى الله عز وجل، لكن هنا ذكر خاص ثم ذكر عام، فهذا من عطف العام على الخاص أيضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأيضا قد لذلك العام والخاص، يعني هذه تتم هذه المسألة، لأن قد يأتي العام يراد به العموم، كقوله تعالى والله بكل شيء عليم، الله بكل شيء عليم، هذا عام يراد به العموم، يعني لا شيء الله لا يعلمه، وخاص يراد به الخاص، كقوله تعالى فلما قضى زيدا منها وطرا زوجناكها، هذا خاص ويراد به خصوص، الكلام في زيد رضي الله عنه. وقد يأتي عام يراد به الخاص، وأوتيت من كل شيء أو تدمر كل شيء، طب هذا عام، هل كل شيء؟ لكن عام ليس كل شيء، ما لم تؤتى بالقيس من كل شيء، وتدمر كل شيء، لم يدمر الله عز وجل كل شيء، بل دمر المساكن فقط، فهذا عام يراد به الخاص. وقد يأتي الخاص ويربيه العموم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. جاء الخصوص في الأف التأفيف، ولكن العموم في عدم الإساءة إليهم والعقوق. فأصبح عندنا العام والخاص قسم رباعية: عام يراد به العموم، وخاص يراد به الخصوص، وعام يراد به الخاص، وخاص يراد به العام، وخاص يراد به العام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسمع والطاعة. قلنا عطف الخاص على العام، وهذا السمع والطاعة هذه تكون لأولياء الأمور، لولي الأمر المسلم، لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن السمع والطاعة لأولياء الأمور ليس استقلالا، ليس حقا له استقلالا، وإنما هي الطاعة تابعة لطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الطاعة له في المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعة في المعروف، لكن لا طاعة في المعصية. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة: أولا وجوب السمع والطاعة لأولياء الأمور المسلمين، والسمع والطاعة تكون في والسمع والطاعة فيما في طاعة الله ليس في المعصية، أما في غير أما في المعصية فلا سمع ولا طاعة. لذلك وهذه مسألة ليست خاصة بالسلطان فقط، بل حتى بالأمير، لو كان هناك سلطان عام وأمير في منطقة أو غير ذلك فله أيضا ذلك، وهذا الحق أوجبه الله عز وجل، هذا الطاعة. وعندنا حالات، فالحالة الأولى الذي أن يطاع فيه الأمير بموجب أصل الشرع لأمر الله عز وجل، يعني هو يطاع لحق الله، وهذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يأمر أو ينهى عن مباح أو في أمر مجتهد، يعني الحالة الأولى أن يأتي فيها نص، فطاعت كونها هي طاعة لله، طاعة الأمير طاعة لله، يوجب الصلاة، يوجب الصوم، ينهى عن الخمور، ينهى عن الزنا، طاعته في ذلك هي أصلا طاعة بأصل الشرع، لأن جاء ذلك الأوامر الشرعية. أما الحالة الثانية أن يأمر وينهى عن شيء مباح أو فيه اجتهاد أو عن شيء، وهذا هنا يطاع لحقه، حق ليش؟ لأن ولي الأمر يرفع الخلاف، فإن اجتهد في مسألة فيجب متابعته في ذلك ما كان فيه اجتهاده صحيحا، لأن هذا الحق الذي على الله عز وجل هو السمع والطاعة. الحالة الثالثة أن يأمر بمعصية أو ينهى عن واجب، والعياذ بالله، يعني ينهى عن الصلاة، ينهى عن الصوم، عن الزكاة، يأمر بمعصية، هنا لا طاعة له، لأن طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة غيره. يبقى هذا معنى السمع والطاعة. ثم ذكر عليه السلام: وإن تأمر عليكم عبدا. طبعا هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه السمع والطاعة حتى وإن كان الأمير أو ولي الأمر لم يختار بالصفات التي ذكرها العلماء، يعني على طريقة الاختيار، لأن طريقة اختيار ولي الأمر إما أن يختاره الإمام العام ليختار خليفة له كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله عنه وارضاه، أو يختارها أهل الحل والعقد كما حدث في ترك الستة، عمر رضي الله عنه وارضاه لما ترك الستة يختار ما بينهم، وكانوا اختار ما بينهم أهل المدينة، لما قال عبد الرحمن بن عوف: لقد مررت على دار داري في المدينة ليسألهم عن عثمان وعلي، فكلهم فضلوا عثمان، فهذا كان وقتها حل أهل الحل والعقد. ومن أن يكون الإمام قرشيا وأن يكون عالما، منه أن يكون عنده حسن سياسة الأمور والحكمة والإدارة وغير ذلك، وهذه طريقة الاختيار كما يقال، أو يكون ملك، يعني ملك ويعهد لغيره فأن يختار غير وليا للعهد له. الطريق الثاني اللي هو ولاية التغلب، ليس الاختيار، أن يغلب الإمام أحد الأمراء يغلب، وقد لا تتوفر فيه الشروط، وهذا المقصود هنا من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبدا، لأن العبد ليس من شروط الإمامة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن حتى لو قدر إن كان الإمام عبدا أصلا، يعني ليست عنده شروط الإمامة، لا توفر فيه الشروط أو بعض الشروط، لكنه غلب تأمر أي تغلب غلبا على الإمام فأصبح هو الإمام، فبويع على ذلك فله السمع والطاعة، لأن هنا أصبحت البيع بيع التغلب والولاية ولاية الغلبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بهذه الزيادة أو هذا الكلام، وإن كانت ليست زيادة أقصد بعد السمع والطاعة، أيضا بين حتى وإن كان الأمير عبدا الذي ليست عنده الشروط أو تأمر تغلب، فهنا أيضا لابد له من السمع والطاعة. يبقى السمع والطاعة عامة في ولاية الاختيار أو ولاية التغلب، وهذه مسألة مهمة جدا تظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر لابد من أصول الشريعة، وأنه هذا الأجر المصلحة العامة من المسلمين. لأنك لو نظرت إلى الاختيارات تجد أن ما حدث ولاية اختيار إلا في الخلفاء الراشدين الأربعة ومعاوية رضي الله عنه، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا تم اختيارهم، وحتى معاوية، لأن الحسن رضي الله عنه تنازل لمعاوية فكان اختيارا حتى سمي عامل جماعة لنجتمع على معاوية، ثم بعد ذلك عهد معاوية لزيد ليزيد رضي الله عنه عن الخلفاء جميعا وعن معاوية رضي الله عنه وارضاه. فما بعد معاوية من عهد يزيد إلى بعد ذلك تجد الولايات كلها ولاية تغلب، كلها صارت ولاية تغلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 عاما خلافة النبوة ثم يكون ملكا، أو تكون خلافة النبوة 30 عاما أو على منهاج النبوة 30 عاما ثم ملك عضد بعد ذلك. فهي انتهت بمقتل علي رضي الله عنه وارضاه والستة شهور للحسن رضي الله عنه، ثم بايع ثم تنازل بالخلاف عن معاوية، فكان هذا آخر اختيار معاوية رضي الله عنه. لكن مع ذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر عليكم عبد، فهنا الفاء تعليلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فصار اختلافا كثيرا، أن يعني هنا يعني إنه سيرى اختلافا كثيرا على الأمراء، وهذا قد حدث وإلى زمننا يحدث. فكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عاش فرأى هذا الاختلاف عليه السمع والطاعة. طبعا هناك حديث أخرى تبين لزوم هذا الأمر وأن وعدم الاختلاف على أولياء الأمور ولابد لهم من السمع والطاعة، وهذا طبعا كما بينا في التفاصيل المقيد بالطاعة وعدم المعصية. قال إن سيف إنه من يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف حقيقة المقصود به اختلاف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف ظهر سواء في العقائد سواء في الأحكام سواء في الأمور، فهذا كأن يرسل نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، أي اختلاف عن ما كانت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قال في تفسير آخر وإن تأمر عليكم عبد، بعض قال العلماء العبد لا يكون وليا، طب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال على ضرب المثل تقديرا، يعني هذا توجيه آخر. والحق يعني قالوا إيش أن المقصود هنا من قوله صلى الله عليه وسلم إن تأمر عليكم عبدا يضرب المثل، لأنهم يرون بأن العبد لا يكون وليا، لكنه ضرب المثل. طب ليش ضرب المثل؟ من باب التقدير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله ولو كان كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. طب هو لا يمكن أن يكون مفحص القطاة مسجدا، ده هو عش الطير، ولكنه مثل كما يقال أمثال، يعني تقول يعني انه اذا وصل الامر كان، طب ايش الهدف او ايش المقصود بانه ان مثلا يخبر بفساد الامر ووضعه في غير اهله حتى توضع الولايه في العبد، فان كانت ذلك فاسمع وطيع تغليبا لاهون الضررين، وهو الصبر عن ولايه من لا تجوز ولايته لئلا يغير ذلك فيخرج منه إلى فتنة عمياء صماء، أو لئلا يغير ذلك أنا آسف فيخرج منه إلى فتنة عمياء صماء. لذلك كان وهذه أيضا المعنى واحد، يعني كان يريد وإن كان طبعا المعنى الأول قد يكون أوجه ليبين فيه تصريحا بأن ممكن يحدث تغلب، فحتى في التغلب لأن هذا قد حدث، لكن هنا التفسير الثاني أنهم يرون بأن هذا من باب المثل، ولكنه النتيجة بأنك عليك السمع والطاعة وإن حدثت الولاية في غير أهلها. وليش كل هذا؟ أن تصبر حتى لا يؤدي ذلك، هل أخف الضررين كما يقال، وحتى لا يؤدي ذلك إلى وقوع الفتن، طبعا هيؤدي خروج على الولاة ويؤدي لسفك الدماء وغير ذلك. ولذلك وهذا أيضا يصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد أن قرأ من يعش منكم سار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين، وهذا وحي، أن من يعش سيرى اختلافا، كأنه كشف له ذلك الأمر، أو كأنه نظر واستدل على أن الناس تختلف مقاصدها وشهواتها فيؤدي إلى الاختلاف، أو كأنه أيضا نظر على أن الأمم السابقة قد اختلفت، وأنه قد علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحدث أيضا الفرقة في الأمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبعت سنن الذين من قبلهم، فكان هذا اجتهادا وقياسا منه على ما حدث الأمم السابقة، والكل مقبول سواء كان وحيا سواء كان من باب النظر والاستدلال أو من باب القياس على الأمم السابقة، وهو قد حدث وهذه من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يبقى أمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المخرج من هذا الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا حدث هذا الاختلاف أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدين هم الأربع، لا يقال خلفاء الراشدين إلا هم الأربع فقط، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم فقط الأربع، كأن خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، بل وجد التخصيص من هؤلاء الأربعة باثنين كما جاء في حديث اقتدوا الذين من بعدي أبو بكر وعمر، فخص الأربعة باثنين عام ثم خاص، ثم أيضا خص الاثنين بأبو بكر لما جاءته المرأة قالت فإن جئتك العام القادم ولم أجدك قال إيتي أبو بكر. فهنا لأن عام ثم تخصيص ثم تخصيص، وهذا دل على أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدين حقا، ولا يطلق على غير الأربعة خامس الخلفاء الراشدين، وهذا خطأ الذي يقول على عمر بن العزيز رضي الله عنه أنه خامس الخلفاء الراشدين، هذا خطأ، هذه كلمة خطأ، لأنه ليس هناك خامس الأربعة، بل أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه ملك راشد وأولى وأفضل من عمر بن العزيز وأهل بيته جميعا، كاتب الوحي، فلو قلت للترتيب فتأتي بعد الأربعة هو بمعاوية، لكن لا يمنع أن تقول أن عمر بن العزيز خليفة راشد فقط، لكن لا تقول خامس، لا تقول خامس لأنه ليس هناك خامس، لكن لا يمنع أن يكون هناك خليفة راشد أو يحدث كما حدث مع عمر ابن عبد العزيز. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بوجوب اتباع السنة الأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اتباع الخلفاء الراشدين المهديين الذي هداهم الله عز وجل، الذين وصفهم بالرشد واتصفوا بالرشد ثم بالهداية، فصاروا والهداية كانت لهم لأنهم ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التي جعلهم من أهل الهداية ومن أهل الرشد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة وسنة عند الاختلاف، وهذا وصية عظيمة جدا يبين لك لن تضل الطريق إذا صرت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين. قال عضوا عليها من نواجذ، يعني إيش؟ أمسكوا على هذه السنة. ذلك الفقهاء يقولون إن لم نجد في المسألة آية أو كتاب وجدنا اجتهادا لصحابي عملنا به وأخذنا به، يقدم لا شك، خاصة لو كان الصحابة اجتمعوا على هذا الاجتهاد ووافقوا عليه فيكونوا إجماعا، وإن لم يجتمعوا لكن وجدنا قول صحابي أو فعل صحابي في المسألة وليس له مخالف، فأيضا يقدم هذا في الترتيب عند الأخذ بالأدلة، وإن كانت المسألة كما نقول خلافية، ولكن هذا من باب تقديم سنة الخلفاء الراشدين. طبعا أولا يعني لذلك نقول فقهيا إن كنا تجاوزت في باقي الصحابة، لكن إن وجدنا لم نجد شيء في الكتاب أو السنة ما وصل، وجدنا اجتهاد لأبو بكر فيعمل به، اجتهاد لعمر فيعمل به، اجتهاد لعثمان فيعمل به، اجتهاد لعلي فيعمل به، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اتباعهم. فهذا ليس نقول اجتهاد فقط، لا، ده احنا جاءنا النص باننا نتبع سنه الخلفاء الراشدين. فان وجدت في المساله اتفاق بين الاربعه فهذا عظيم جدا تعمل به، وان وجدت اتفاق بين ابو بكر وعمر فلا بد ان تكون ايضا تعمل به، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ما لم ياتك نصا يخالف فعلهم. يعني ان اتاك نص يخالف حتى فعل ابو بكر وعمر فستقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الأول أو الآية، لكن إن لم يأتيك ما يخالف فعليك بسنة الخلفاء أولا، ثم أو قبلهم تقول أبو بكر كمان أولا لو أردت الترتيب. أبو بكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ارتضاه للمرأة لما تأتي بعده، وهو الذي جعله إماما، ثم أبو بكر وعمر، ثم الأربعة. وكل هذا نقول أنه اجتهاد منهم لا يخالف نصا، فنقول يقدم ذلك عند الترجيح قول هؤلاء الأربعة الفضلاء الخلفاء الراشدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور. وهذه طبعا يتكلم هنا عن محدثات الأمور أي البدعة، أي كان يسلم يقول ينهانا إياكم لا تقربوا ولا تأتوا محدثات الأمور. والمحدثات جمع محدث، وما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غير مثال سابق له. يبقى ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غير مثال سابق له. والمحدثات كما فصلنا من قبل قد تكون من قبيل المصالح المرسلة، وقد تكون من البدع. القسم الأول من المصالح المرسلة وهي لا تدخل في المحدثات المذمومة، لأنها من باب اللغة، محدثة لغة وليس محدثة شرعا، لأن لها أصول شرعية. كما نقول مثلا الأذان الأول في يوم الجمعة قياسا على الأذان الأول في الفجر لدعوة الناس إلى القدوم لما زاد عدد الناس في المدينة وكثرة الأسواق. مثلا استخدام الميكروفونات في الخطابة أو في الصلاة، هذه من الوسائل. كل جمع المصحف من الوسائل للتسبيب. الحزام الذي قلنا كما فصلنا من ذلك الذي يكون في السيارة من باب حفظ النفس إذا حدث شيء، هذا كله هذه محدثات، لكنها ليست بمذمومة لأنها ليست بمحدثة في الشريعة، بل الشرع دل عليه على العموم، لأن الشرع جاء بحفظ النفس، جاء مثلا بكل شيء فيه خير وغير ذلك، أو جاء قياسا. فهذه مصالح مرسلة. أما المحدثات التي في الدين ولا تكون البدعة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذه المحدثة الشرعية التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، كل محدثة أي في الدين، وهي تكون أنه وجد المقتضى للفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الفعل، يعني قيام المقتضى وانتفاء المانع ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يأتي بعد ذلك ويقول أفعل فهذا إحداث في الدين، هذه بدعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهنا ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحدثات التي تكون في الدين، والتي هذه تكون من البدع، وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه فيه بيان على أننا فرقنا، وهذا كلام شرحناه من قبل في حديث آخر في الأربعين في مسألة المصالح المرسلة والبدع، فيرجع إلى ذلك. ورددنا عن مسألة أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا من قبيل البدع أم لا، ونقول هذا ليس من قبيل البدع. وأيضا على قول عمر رضي الله عنه وأرضاه نعمة البدع هي، وقلنا أن هي على أقوال عند أهل العلم، هل البدع دي كان يقصد اللغة أم البدع هنا أي نوع، أو نوع كأنه يريد أن يقول تقولون لي بأني أنشأت جديد فنعمة البدع، هو يقصد أنه لم يكن يصلى التراويح جماعة منذ أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أو يومين، في يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم أراد عمر أن يجمعهم على أصل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يقول هذه البدعة هنا التي لم تكن في زمانه، يعني كانت قد انقطعت ثم أحدثها لكن لها أصل من الشرع. وقلنا أن هذا كله رددنا عليه، فليرجع في الأحاديث السابقة على أن هذا كله ليست من باب البدع، لكن هذا يبين على أن كل محدثة في الدين هي بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا يرد على من أراد، طبعا هذا العز بن عبدالسلام رحمة الله عليه لما قال أن البدع خمسة وتكون فيها خمسة أحكام، واجب ومستحب ومكروه ومحرم ومباح، هذا الكلام يعني مردود عليه بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهنا هذه يرد لي على ذلك، على أنه لا يوجد هناك بدعة حسنة عندنا ولا بدعة سيئة، بل كل البدع مذمومة. ولذلك قال كل بدعة ضلالة، وكل هذا من لفظ من ألفاظ العموم، فلا لا لا تخصيص فيه. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا نلخصها، وإن كنا قد مررنا على بعضها لكن نجمل فيها الفوائد. منها استحباب موعظة الرجل أصحابه لينفعهم في دينهم ودنياهم، وهذه جاءت من حديث عن سلم أنه وعظهم، فلو وعظنا موعظة بليغة، في استحباب الموعظة. ولكن كان الصحابة عليهم يعني يتعهدون أو يعني يكون لهم مواعظ كل يعني مرة في الأسبوع، وهذه يعني على أنه يتعهد كما كان مثلا يتعهد أصحابه، ليس يعني دينهم كل يوم حتى لا يملوا ولا ينفروا، لكن الأصل استحباب الموعظة، خاصة لمن عنده العلم لينفع من عند من معه أو من يكونون عنده. وقال سبحانه وتعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطل احمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ولكن كما قلت المسألة تحتاج إلى تعهد كل فترة، وليست يعني لذلك لما يشعر بتقاصر الهمم فيتحين وقتا ويعظي الناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من أيضا أن الموعظة لابد أن تكون مؤثرة، لأنه قال موعظنا موعظة بليغة، فهنا بليغة أي يختار ألفاظ ويختار العبارات التي فيها الترغيب والترهيب التي تؤثر في القلوب، لأنه قال وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. فإذا لابد أن الموعظة تؤثر في المخاطب فيشعر فيها بهذا الشعور في وجل القلوب وذرف أن تذرف العيون. وأن دل على تأثير هذه الموعظة وأن فيها ما فيها من التخويف وفيها فيها من بيان الأمور التي يعني يتأثر بها المرء. فيها أيضا طلب الإنسان من أو طلب المرء من العالم أو من صاحب الفضل أن يوصيه، لأنه قال له الصحابي أوصنا، لكن هو قبلها حتى كنت أريد أن أقول حقيقة فيها جواز الحكم بالقرائن، لأنه قال كأنها موعظة مودع، هو شعر بأن فيها مفارقة من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أراد أن يعني يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فقال أوصنا. ففي أولا أن لك أن تحكم بالقرينة، لأنه كانوا فهموا من الموعظة الأولى قبل الوصية توديع النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لأنه أبلغ في الموعظة أكثر من العادة. وهذه قلت يستدل منها على جواز الحكم بالقرائن. فلما نقول شعر بذلك فيها أيضا استحباب استدعاء الوصية من أهلها واغتنام أوقات الخير قبل الفوات، لأنهم لما شعروا بذلك طلبوا الوصية، ففيها أيضا استحباب ذلك واغتنام الأوقات قبل أن تجد. لذلك نقول دائما من من الله عز وجل عليه بوجود عالم أو أكثر في مكانه فلا يتركه، بل يلازمه ويأخذ منه، فلعلك لا تستطيع أن تدركه بعد ذلك، وهذا من الحرص ومن علو الهمم. ثم نقول طلب الوصية، قال أوصنا، لكن أيضا أهل العلم قالوا بأنك لو كان عندك ملازم لعالم مثلا أو ملازم لشيخ ليس كل ما ترى تقول لها أوصنا، يعني المسألة على فترات أو عندما تشعر بالحاجة إلى ذلك، وهذا الذي كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أن أهم أيضا شيء يوصي به الموصي غيره التقوى الله عز وجل، هذا أول شيء، لأن تقوى الله شاملة جامعة لكل شيء. ثم هنا من هذا الحديث من الفوائد وجوب السمع والطاعة لأولياء الأمور الذين قد نصبوا على المسلمين سواء كان بولاية الاختيار أو ولاية التغلب، وما داموا يحكمون بكتاب الله عز وجل كما قال رسول الله ما أقاموا فيكم الصلاة حتى لو كان من تأمر ليس له شروط الولاية. قال الله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي روايات أخرى اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك أخذ مالك مالك على خلاف الثبوت أيضا. وهي طبعا قلنا بأن الطاعة مقيدة لأولياء السمع والطاعة مقيد في المعروف، في المعروف، إنما الطاعة في المعروف وليس في المعصية. فيها كما قلنا من الفوائد وقوع الاختلاف كونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، وهذا وقوع كونا، وإلا ما يريد الله شرعا، لأن الاختلاف مذموم وفي اختلاف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وقوعا كونيا، وهذا ممكن يفرق به بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وعلى أن هذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع كونا، وإن كان هذا ليس محمودا أو ليس مرادا شرعا. والحق أن الاختلاف هذا حدث ويحدث إلى الآن، اختلاف في العقيدة، انظر للطوائف الكثيرة التي خالفت أهل السنة والجماعة في العقيدة، انظر إلى الطوائف الاختلافات في الأمور في الأحكام أيضا، انظر إلى اختلاف في قبول الناس للشرع والإفتاء والقضاء. كان قديما يتنازع في مسألة ويذهب إلى القاضي أو المفتي يرضى وينصرف حتى لو كان عليه، الآن لا، يترك أن يقول شوف شيخ آخر، من قال أن الشيخ هذا صحيح، يمكن يكون في شيخ ثاني، شيخ ثالث وغير ذلك، يلف على الشيوخ والمفتيين حتى يأخذ الفتوى التي يريدها. ليش؟ لأنه لا، ليس عنده قناعة أو ليس عنده اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد الهوى. وهذا الاختلاف الذي حدث بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزمنة كثيرة. هنا الحديث طبعا أصل عظيم جدا في وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلف عليكم بسنتي، وأيضا سنة الخلفاء الراشدين، وبينا المسألة الفقهية في ذلك أيضا، وأن الخلفاء سنة متبعة لابد أن يعمل بها. ثم التحذير من البدعة، وهذا آخر شيء، إياكم محدثات الأمور والبدعة، وكما قال علماؤنا البدعة تفرق والسنة تجمع، فمتى وجدت البدعة تعلم أن هناك فرقة، وما وجدت السنة تعلم هناك اجتماع. لذلك ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة، وما أحيت سنة إلا أميتت بدعة، فجاء النهي عن البدعة، وفيه رد على من قسم البدعة إلى أقسام كما قلنا، وهذا البدعة الكل مذمومة، البدعة الشرعية كلها مذمومة، ويرجع في التفصيل كما قلت من قبل في الفرق بين السنة الحسنة التي يفعلها المرء ويأخذ عليها أجور، وعلى من بعده لها أصل، كما جاء في حديث الصدقة، حديث الصدقة الذي تصدق بها الرجل، فجاءت أصول في الشرع في الصدقة، فمن بادر بذلك وبادر الناس على مبادرته فهذا ليس ابتداعا، ولكن هذه من السنة الحسنة التي يأخذ عليها الأجور، ولا تخالف البدعة لأنها لا تنزل في البدعة. البدعة إحداث في الدين من غير دليل سابق أو من غير يعني دليل مسوغ شرعي، ولم كما بينا. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، حقيقة حديث عظيم جدا، في كلام يعني كل مسألة فيه ممكن يعني تترك وتتكلم منفصل عنها، يعني مسألة الوصية، مسألة تقوى الله عز وجل، السمع والطاعة للأمور وما فيها من أحكام، وقد ابتليت الأمة في مسألة فكر بعض فكر الخوارج في ذلك، وأيضا اتباع السنة هذه مسألة يتكلم فيها، كذلك محدثات الأمور البدعة أيضا حقيقة حديث عظيم جدا في هذا الباب فيه ما فيه من الفوائد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.